نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى الإمام ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فلما رقي عتبة قال آمين، ثم رقي الثانية فقال آمين، ثم رقي الثالثة فقال آمين. فقالوا يا رسول الله قد قلت آمين آمين آمين. فقال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقلت آمين. قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله، فقلت آمين. قال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله، فقلت آمين. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، وكان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا متواضعا ليس بضخم ولا فخم، منبر يتكون من ثلاث عتبات من ثلاث درجات. فرأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمرا قريبا عليه، صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر. حين رقي العتبة الأولى قال آمين، ثم الثانية والثالثة كذلك. آمين كلمة يقولها الداعي يؤمن بها على دعاء نفسه، أو يقولها المستمع يؤمن بها على دعاء غيره، وهي كلمة عظيمة كالخاتم على الكتاب. يعني إذا دعوت الله تبارك وتعالى أو سمعت غيرك يدعو الله جل وعلا بدعاء صحيح فقول آمين، وقيل معناها اللهم استجب. فلما سمع الصحابة ذلك آمين، من الذي دعا وما هو هذا الدعاء الذي جعل هذا التأمين عليه؟ قالوا يا رسول الله إنك قلت آمين آمين آمين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم له ولنا، قال أتاني جبريل فقال من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. أبعده الله إما أن يكون خبرا بأن الله قد أبعده، أبعده عن رحمته، أبعده عن عطائه، أبعده عن كرمه، أبعده عن توفيقه. إما أن يكون خبرا وإما أن يكون طلبا في صورة الخبر. أبعده الله أي أسأل الله أن يبعده، فقد يكون الطلب في صورة الخبر كما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم طلب في صورة الخبر، يعني أسأل الله أن يصلي ويسلم عليه، كما نقول فلان رحمه الله طلب في صورة الخبر رحمه الله، أي أسأل الله أن يرحمه، فهو طلب صورته صورة الخبر. من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، هو من المبعدين المطرودين المحرومين، لأن في شهر رمضان أسباب متعددة لمغفرة الذنوب، وجاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونقف عند هذه الأحاديث لحظات قليلات عسى أن نستفيد منها دعوة الله جل وعلا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هنا عمل وأجر وشرط، شرط في حصول الأجر، هنا عمل من صام رمضان وهنا أجر على هذا العمل، غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن هناك مواصفات، لما واحد يجي شغله يعمل لي الشغل دي بكذا، بشرط المواصفات الآتية، يبقى الأجر اللي هو كذا مشروط بالمواصفات اللي هي كذا وكذا. من صام رمضان صياما مشروطا موصوفا حسب المواصفات إيمانا واحتسابا، إيمانا أي صام رمضان مع اعتقاد وجوب صومه، لأن الإيمان هو الأمور العقائدية. لما نفتح كتب السنة فنجد أبواب الإيمان، كتاب الإيمان أي أمور العقيدة، أمور العقيدة يعبر عنها السلف بأمور الإيمان. من صام رمضان إيمانا، قال العلماء أي صام مع اعتقاد وجوب صومه، ربما يصوم مع اعتقاد عدم الوجوب، هنا فساد خطير. ينبغي أن ينشأ الصغير على أن صيام رمضان فريضة واجب. صيام رمضان عمل جميل، والصيام يرقق القلوب ويصفي النفوس ويهذب الأخلاق، قائمة كبيرة من الفضائل. إلا أن عندنا مسألة عقائدية أن الصيام واجب. لما هنأ النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بشهر رمضان قال: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه. واجب من صام رمضان إيمانا معتقدا وجوب صومه، ومن قام رمضان إيمانا معتقدا فضيلة صيامه، لأن قيام رمضان ليس بواجب وإنما هو مستحب فضيلة من الفضائل. ومن قام ليلة القدر مع اعتقاد فضيلتها وأنها لا يعادلها غيرها من الليالي، واحتسابا ابتغاء للأجر من الله تبارك وتعالى. لما واحد يعمل العمل حسبة يعني لا يريد جزاء من الخلق. ما تجيب واحد يعمل شغل بكام؟ شغل دي بكم سمين؟ شغل دي بكام؟ شغل دي بسبعين؟ تجيب واحد توديه لحد من الجيران يعمل شغل محارة ولا بلاط ولا سباك ولا كهرباء، امرأة ضعيفة أرملة تقضي يتامى ناس فقراء، وبعدين يجوا يحسبوه سبب. لا فعلت ما فعلته حسبة يعني مبتغيا الأجر من الله، لا أريد من مخلوق أجرا. عندنا على القرب منا ميدان يسمى بميدان الايه؟ ميدان الحسبة، وبعد كده تحول الى سوق فقيل سوق الحسبة، انما هو في الاصل ميدان الحسبة. يعني ايه الحسبة؟ حسبة رجال من رجال المسلمين وشبابهم، الوكلاء الاقوياء الفقهاء، يقومون بوظيفة الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسبة. يعني ايه؟ يعني بلا لازم. نظام الحسبة نظام إسلامي، بس ليس الأمر يعني مطلوبا للأفراد، لا، في الدولة الإسلامية جهاد اسمه جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئة منظمة ذات فروع، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللي عايز يشتغل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسبة، يعني لله سبحانه وتعالى، من غير رواتب ولا مناصب بعضها أعلى من بعض ولا درجات وظيفية. حسبة يعني يبتغي الأجر من الله ورحمه، يروح الجهاد يختبروه ويجيزوه أو يدخلوه ويجعلوه مع غيره مجموعات. فكان هنا هذا الميدان هو قلب المدينة. لما تقف في هذا الميدان تجد المدينة كلها كده، تجد فيه حوالي 8 فتحات، كل فتحة توجه إلى اتجاه هو قلب المدينة والميدان. فكان رجال الحسبة يتجمعون وقائد المجموعة يوزعهم في الأنحاء في الأحياء. هذا هو الميدان، دواحي الشافية من هنا والمنشية من هنا، الشرطان من الشرطات من هنا، يطلع على البحر من هنا ويطلع على باب الحرس من هنا يوزع. فالحسبة يعني ابتغاء الأجر من الله وحده، من صام رمضان، من قام رمضان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا اعتقاد الوجوب فيما هو غير، واعتقاد الفضيلة فيما ليس بواجب، وابتغاء الأجر في هذا وذاك من الله تبارك وتعالى وحده، لا رياء لأحد ولا طلب قرب من أحد إلا من الله جل وعلا. غفر له بهذا الصيام أو القيام بهذا الحال ما تقدم من ذنبه. ولكن الأحاديث متعددة، والعلماء رحمة الله تعالى عليهم يضمون النصوص بعضها إلى بعض. فهناك حديث رواه الإمام ابن حبان: من صام رمضان وعرق خدوده وتحفظ مما يتحفظ منه كفر ما قبله. من صام رمضان وعرق خدوده، الصيام خالي من اللغو والرقص، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما يتحفظ منه كفر ما قبله. من قام رمضان، كلمة قيام رمضان أو قيام الليل مسألة نسبية، قد يقوم الإنسان الليل من العشاء إلى الفجر، وإن كانت السنة أن الإنسان يقوم وينام، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قام رمضان يقوم، إلا يقوم خمس ساعات قام، قل يقوم ثلاث ساعات قام رمضان ولكن أقل من غيره، قل يقوم نصف ساعة كل ليلة قام رمضان ولكن دون غيره. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. تيسر لك أن تقيم رمضان في المسجد في صلاة التراويح يبقى خير، لم يتيسر لك عشان العمل ومواعيد العمل، ربما أنت في صلاة التراويح وأنت طبيب وهناك مرضى يتوجعون في انتظارك، أو أنت عندك مصلحة وهناك لهم مصالح في انتظارك معطلون متضررون، واحد ما يغشي والله لا مانع، هات ركعتين أو أربعة في المسجد وروح شوف مصلحتك إن كان وراك مصالح أو مواعيد، بعد كده أكمل بالليل. ظروفك تتعارض مع صلاة التراويح في المسجد، لا تحرم نفسك من قيام رمضان حتى لو خشوعا. يعني واحد سوى ومسافر الصيف، ينفع هو مسافر يقيم رمضان؟ مسافر كل ما يلاقي استراحة ومكان للصلاة ينزل يروح دورة المياه ويتوضا ويصلي ركعتين او اربعة ويتوكل على الله يسوق، وبعد ساعتين يلاقي مكان في استراحة ينزل يتوضا ويصلي ركعتين ولا اربعة ويتوكل على الله يسوق. قبل الفجر بعد السحور يوتر بركعة او بثلاث، يبقى قام رمضان قام رمضان ما سابش شغله هو بيشتغل. الناس في الورشة عندنا الورش، في ناس كثير من الناس اعتاد انه يشتغل بالليل ويبطل بالنهار عشان الصيام، كل شباب ده عكسها وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا، هو لو اشتغل بالنهار مش هيقدر يصوم، ورش كثير جدا جدا بيفتح من بالليل لغايه الفجر او لغايه الساعه 8 الصبح وبعد كده هو ينام. طب هو بيشتغل بالليل ما صلاش التراويح في المسجد برضه يقدر كل ساعة ولا ساعتين يصلي ركعتين ويكمل شغل؟ فيه ناس ما يعرفوش يشتغلوا إلا ما كل ساعة ونص ولا ساعتين يروح القهوة يشرب فنجان قهوة على القهوة، وبعد كده يروح يكمل شغله. أو يا سلام على المسلم لما كل بقى ساعتين يروح يتوضأ ويصلي ركعتين على جنب في الورشة أو في مسجد أو في مصلى قريب ويكمل. قهوة جميلة جدا جدا ويقوم يكمل شغله. ويبقى إيه؟ من قام رمضان وتأتي ليلة القدر إن شاء الله نفس الأمر. والمرأة في البيت هتصلي في المسجد في التراوية ولا تصلي؟ تصلي في المسجد تصلي، تصلي في البيت تصلي، إلا أنه لا بد ويجب على الكل أن يبلغ، لا بد من العلم أن صلاتها منفردة أو جماعة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد حتى لو جماعة. صلاة المرأة الفريضة والتطوع والتراويح وغيرها صلاتها في بيتها منفردة أفضل من صلاتها في المسجد جماعة. عكس الرجال تمام، أفضل صفوف الرجال الأول وأفضل صفوف النساء الأخير. ما نقولش طيب ومسجد يتهد، مسجد يتهد، صرف يتهد، والخرسانة تتكسر وتشل الفلوس من أموال المسلمين عشان إيه؟ مكان النساء ما كانش كافي النساء، مسجد جديد يهدم لأن مكان النساء ما كانش كافي النساء. ثم تقولوا للنساء وقرن في بيوتكن، ما تقولوا للنساء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما أعربت المرأة أنها تحب الصلاة معه، قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في بيتك أو قال في حجرتك مع اختلاف الألفاظ خير من صلاتك في دارك. البيت الواسع بيت العيلة أفضل من المسجد القريب، والبيت الضيق اللي هو الحجرة اللي داخل البيت خير من الصلاة في صحن البيت في الدار. هذا ما ينبغي أن يقال. يبقى الحمد لله أمور ميسرة، من صام رمضان، من قام رمضان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من لم ينتفع بذلك يستحق الحرمان والقرب، نعوذ بالله أن نكون من المحرومين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال جبريل عليه السلام ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. من أدرك والديه أو أحدهما، في واحد يدرك أبويه، واحد يدرك أحدهما، واحد لا يدرك لا أباه ولا أمه. أدرك يعني وصل سن الإدراك والفهم، أو وصل سن التكليف والبلوغ، وأبوه حي وأمه حية أو أحدهما. إنما في واحد على ما وصل 5 سنين مات أبوه، وقبل كده بسنتين كانت مات أمه، على ما وصل 10 سنين 11 سنة أبوه يحكول على أبوه. لم يدرك من أدرك والديه أو أحدهما وصل سن الإدراك وأبوه عايش أو أمه عايشة أو الاثنين عايشين، فما بالنا بمن وصل إلى 20 و30 سن الشباب والقوة والكسب والقدرة على العطاء والخدمة. هذا الذي أدرك، هذا الذي أمامه فرصة، فرصة ينال بها رضوان الله، يتخلص بها من سخط الله، يباعد ما بينه وبين النار، يصير قريبا إلى الجنان، لم ينتفع بشيء من ذلك، وربما انتفع بكثير من المظاهر التعبدية. وقد حكى الإمام الجليل ابن القيم رحمه الله أن بعض العباد والمتنسكين كان يكسر العبادات، وذات يوم طلبت أمه أن يناولها كوب ماء، قال فلم أقدر، وبصلت ذكر على العمر يقعد بالأربعين يوم بجوار الكعبة المشرفة، لكن ناولين يوم يملى مية وناوله ويقف لما تشرب وتسقط ومحتاج جايز يمسح لها كمان، فلا عمل سخيف مش أخذ عليه. قال فعرفت أن ما أنا فيه من عبادة إنما هو حظ النفس، شهر رحلة وعمرة وصلاة وقيام وقرآن وختمات، شهر، ولكن ما قدرش يخدم. شوفوا الرجل الذي ذكره الحبيب صلى الله عليه وسلم ضمن الثلاثة الذين أغلق الغار عليهم، ماذا فعل؟ كان بيحلق ويذهب باللبن لوالديه ثم لأولاده، ذات مرة راح للوالدين أو النايمين يصحيهم على شيء يأخذوا منه اللبن ولا يسوهم اللبن، ينفعش، يسيب لهم اللبن ويمشي، ما ينفعش، أولاده مسكين فيه من تحت مستعجلين عايزين يروحوا متعانين عايزين يأكلوا. ماذا فعل الرجل البار؟ فضل واقف حتى استيقظ، واقف ينتظر الأم والأب حتى استيقظ، فسقاهما لبنهما ثم انصرف بعياله. بر كثير من العلماء الأعلام رحمة الله تعالى عليهم كان يستأذن أمه ليذهب لتلقي العلم من الشيخ فلان فتمنعه فيمتنع، مثلا بقى على بعض المخلوق بما أصاد القلب أو الكيف الفتاوى. استأذن الإمام الذهبي رحمه الله يذكر أحد العلماء الإمام أحمد ابن علي الأبرار استأذن أمه أن يذهب إلى قتيبة ابن سعيد عالم من العلماء، فلم تأذن له فأطاعها. فلما ماتت أمه يا مال ما وصفوش بقى أن ما يخرجش هذا بلا قتيبة ابن سعيد في بلد، فهي لم توصه بعدم الخروج. فلما ماتت أمه خرج مسافرا إلى قتيبة ابن سعيد، فلما وصل مات قتيبة لم يدركه، كان يريد العلم وتحصيل العلم، فكان الناس يعزونه، حرم. فلما الناس يعزونه على هذا الحرمان من العلم يقول هذا من بركة طاعة الوالدين، هذا والله ثمرة العلم أني قدمت رضا الوالدة. هم بيعزوا على الحرمان من العلم وهو بيقول ايه هذا ثمرة العلم يعني أنا كنت هروح أحصل العلم من سعيد بن قتيبة ومن غيره، من أجل ماذا؟ من أجل العمل. قال قد وفقني الله لثمرة العلم، ألا وهو العمل بالعلم، ألا وهو بر أمي وطاعتها وتقديم رضاها على طلب العلم. فيقول لمن يعزونه: هذا والله ثمرة العلم. الموضوع ليس موضوع متسع. نصل إلى الثالثة. يقول جبريل: من ذكرت عند صلى الله عليه وسلم، من ذكرت يا محمد عنده فلم يصل عليك فأبعده الله. دعا جبريل وأمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال آمين. ونحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يطرد هؤلاء، ونحن نؤمن على دعاء جبريل عليه السلام فنقول آمين. من ذكرت عنده فلم يصل عليه فأبعده الله، أي نسأل الله أن يبعده، أي جعله الله من المطرودين المبعدين المحرومين، المحرومين من رحمة الله، المحرومين من توفيق الله، المحرومين من ثواب الله. عمل سهل جميل تنال به أنواع من الخيرات. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفع 10 بركات. أنواع من الفضائل. من صلى علي والتأكيد صلاة واحدة، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إما بصيغة الطلب أو كما تقدم بصيغة الخبر، يعني إما أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بصيغة من الصيغ الواردة حتى ننال ثواب العمل وثواب اتباع الوارد، ثواب العمل وثواب الاقتداء. اللهم صل على محمد، تسأل الله أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، أو تقول صلى الله عليه وسلم بصيغة الخبر ومعناها اللهم صل وسلم عليه. وينبغي أن تكون الصلاة متقنة أداء وكتابة، متقن وكتابة، يعني وأنت تكتب لا داعي لكتابة صار واحد يكتب النبي وبعدين كتب صار، لا، تكتب النبي وتكتب النبي وتكتب صلى الله عليه وسلم بصورة جميلة بخط واضح، وإن كانت يعني ما يسمى قرمة تكون قرمة جيدة واضحة كلماتها منفكة يصح أن تقرأ. وإن كنت تنطق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تنطق نطقا متقنا، يعني لا داعي لعدم إيضاح الكلمات. خلصت. إن الله يحب إتقان العمل. الله تبارك وتعالى يحب من أحدنا إذا عمل عملا أن يتقنه، وهذا عمل، بل من أفضل الأعمال. فإذا صليت على رسول الله فتصلي صلاة متقنة بكلمات رزينة متقنة بدقة وأناة. صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصل عليه. وروى الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. وروى الإمام أحمد وغيره عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. كلمة كم أجعل لك من صلاتي معناها من دعاء، كلمة الصلاة في هذا الحديث معناها المعنى اللغوي الأصلي لكلمة الصلاة وهي الدعاء. فقوله رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان أبي بن كعب له أوقات يدعو فيها لنفسه، أوقات يجلس فيسأل الله تبارك وتعالى حاجته يدعو فيها لنفسه، فأراد أن يجعل من هذا الوقت الذي يدعو فيه لنفسه دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء لرسول الله هو طلب الصلاة. فقال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: الثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. أجعل لك صلاتي كلها، أي دعائي كله، الوقت الذي أدعو فيه الله لنفسي أجعله صلاة عليك. قال: إذن تكفى همك، لأن صلاتنا على رسول الله إنما هي لصالحنا، فمن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرة. ما معنى صلى الله عليه؟ التفسير المشهور أن الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة الثناء، ومن الآدميين الدعاء، ولكن الراجح أن الصلاة من الله هي الذكر بالخير، وهي العطاء والتوفيق. قال الإمام ابن القيم: والرحمة من لوازم ذلك. هذه المسألة طويلة، ولكن العلماء ناقشوها، قالوا بأن الله جل وعلا قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ليس المعنى صلوات من ربهم وصلوات، صلوات من ربهم يعني رحمات ورحمة. قالوا: لا، صلوات من ربهم، الصلاة من الله ذكر العبد في الملأ الأعلى، الصلاة من الله رفعة قدر العبد، الصلاة من الله توفيق العبد. لذلك قال الله عز وجل: والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات، والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قال: صلاة الله توفيق وإخراج من الظلمات إلى النور، هداية إلى الإيمان والتوحيد والخير. لا نعلم كثيرا على من يتألمون من اللاصق الملصوق، يقولوا عليه إيه؟ يقولوا عليه الملصق، يقولوا عليه الملصقيات. وأنا تتبعت كثيرا منهم، ومنهم بعض المسؤولين الإسلاميين، يتكلم فلا يقول صلى الله عليه وسلم. أحزن، لا أحزن على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أحزن على الأبعد الذي عرض نفسه للخلج والهوان. قال العلماء: طلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم، وطلب رفعة قدره صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك عظم الله شأنه ورفع أمره، ومن لم يفعل ذلك عرض نفسه للمذلة والإهانة. فلا نحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على دينه، ولا على المؤمنين، وإنما نحزن على هؤلاء المحرومين.